أيام العافية حتى يتعرف إلينا، حتى يتحبب إلينا مولانا، حتى يتحبب إلينا مولانا ويتودد إلينا ويتقرب إلينا في أيام الشدة، في أيام البلية، في أيام المحنة، في أيام الضراء. فإذا تعرفنا إلى الله عز وجل في حال رخائنا وفي حال سرائنا، فإذا وقعنا في شدة وفي محنة وفي بلية، تعرف الله عز وجل إلينا فيها ونجانا منها وفرجها عنا. يقول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله ساعة الرخاء يعرفك الله عز وجل ساعة الشدة. كن مع الله في هذه الساعة يكن الله معك في هذه الساعة. تعرف إلى الله في هذه الساعة التي أنت فيها في سعة، يعرفك الله عز وجل في هذه الساعة التي أنت فيها في ضيق. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله. ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعرف إلى الله؟ أن أقول ربنا موجود، الله موجود، هذا هو التعرف إلى الله باللسان فقط؟ كلا، إنما هي معرفة اللسان والقلب والجوارح. أن أعرف ربي بلساني وبقلبي وبجوارحي، معرفة اللسان والقلب والجوارح، معرفة النفس والروح والجسد، معرفة الإقرار والاعتراف والاعتقاد، معرفة الانقياد والإذعان والقبول، معرفة التسليم والاستسلام، معرفة الرغبة والرهبة، والتوبة والأوبة والإنابة. إنها المعرفة الحقيقية التي تورث الخشية. فالعالم بالله، العارف به، الذي إذا رأيته حسبته يخشى الله، تنظر في وجهه تقول هذا الرجل يتقي الله، هذا الرجل يخاف الله، هذا هو العالم بالله، العارف به، إذا رأيته حسبته يتقي الله، حسبته يخشى الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بالله العارفون به حق المعرفة وتمام المعرفة هم الذين يخشون ربهم، ويخشون ربهم بالغيب، ولا يخشون أحدا سواه. وكلما كانت معرفته بالله أتم، كانت خشيته من الله أتم. قال أحد السلف: أحب ألا أموت حتى أعرف مولاي، وليس معرفته الإقرار به. أحب ألا أموت حتى أعرف مولاي، وليس معرفته الإقرار به، أن أقول ربنا موجود، ليس معرفته الإقرار الذي إذا عرفته استحييت منه. إنها المعرفة التي تجعلك تفعل ما أمرك به وتترك ما نهاك عنه. إن كنت تعرف ربك افعل ما أمرك به واترك ما نهاك عنه. إنها المعرفة التي تجعلك تفعل ما أمرك به وتترك ما نهاك عنه. إنها المعرفة التي تورث الخشية. وكلما تعرفت إليه أكثر بأسمائه جل وعلا وصفاته وأفعاله، كلما تعرفت إليه أكثر بأسمائه وصفاته وأفعاله ازددت له خشية ومحبة وتعظيما وتقديسا وتنزيها وإجلالا وإكبارا ورغبة ورهبة وخوفا وطمعا ورجاء، ازددت له طاعة وازددت منه قربا. كلما تعرفت إلى الله أكثر ازددت له محبة وازددت له تعظيما وازددت له طاعة وازددت منه قربا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال أحد السلف: من عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. من عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته وضرائه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لرجل قال له أوصني، رجل قال لأبي الدرداء أوصني، قال له ادعو الله في يوم سرائك لعله أن يستجيب لك في يوم ضرائك. أوصني ادعو الله في يوم سرائك لعله أن يستجيب لك في يوم ضرائك. فإذا كنت مع الله يا عبد الله، إذا كنت مع الله أيام الرخاء كان الله معك أيام الشدة. إذا كنت مع الله في حال الرخاء كان الله معك في حال الشدة. والذي لا يتعرف إلى الله عز وجل في أيام الرخاء لا يعرف الله عز وجل في أيام الشدة. الله عز وجل يتخلى عنه في ساعة الشدة، الله عز وجل يخزيه يخذله في موضع وفي هذا الموقف الذي يحب أن يكون الله معه الله يتخلى عنه. هذا الذي لا يعرف ربه إلا ساعة البلية لا يقول يا رب إلا إذا حلت به المصيبة. وقبل ذلك كان غارقا في لجج المعاصي. قبل هذه المحنة وقبل هذه الشدة أين كان وكيف كان حاله مع الله قبل أن تنزل به هذه المصيبة؟ فالذي لا يقول يا رب إلا ساعة المصيبة الله يتخلى عنه، الله يتخلى عنه ويكله إلى نفسه فيهلك مع الهالكين. لا يقول يا رب، لا يعرف رب إلا ساعة المحنة. الآن تريد أن يكون الله معك؟ وقبل ذلك أين كنت؟ هل كنت مع الله؟ هل كنت مع الله بفعل أوامره وترك نواهيه حتى يكون الله معك في هذه الساعة التي تحب أن يكون معك وترجو أن يكون معك؟ هيهات هيهات أن يستجاب له. إنها صفة من صفات المشركين. خصيصا من خصائص المشركين، لا يقول يا رب، يقول يا رب فقط عند حلول الكارثة، عند حلول الكارثة فقط يقول يا رب. وقبل ذلك في لهوهم وفي لعبهم وفي شركهم وفي عنادهم وفي طغيانهم وفي ضعونتهم وفي بغيهم، في سورة النحل: وما لكم من نعمة فمن الله، وما لكم من نعمة فمن الله. أي نعمة أنت فيها هي من الله، أي نعمة أنت فيها أسبغها الله عليك. وما بكم من نعمة فمن الله. ثم الله عز وجل ما ذكر الشكر، وما بكم من نعمة فمن الله، ما قال فمنكم من يشكر. انتبه لذلك. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يا رب يا رب، إذا نزلت بك المصيبة يا رب يا رب يا رب، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشكرون. كلا يشركون، يشركون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، يشركون. وفي سورة الإسراء: وإذا مسكم الضر في البحر، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ضل من تدعون إلا إياه لأنهم في ساعة الضر هذه على يقين أنه لا منجي لهم إلا الله، فلا يدعون الأوثان ولا يدعون الآلهة، إنما يتجردون يوحدون الله في هذه الساعة ويدعونه مخلصين له الدين. ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وفي سورة يونس: وظنوا أنهم أحيط بهم، وظنوا أنهم هلكا غرقا في البحر، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله ودعوا الله مخلصين له الدين، جردوا توحيد لله في هذه الساعة. إنهم يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان من دون الله، لكن في هذه الساعة الله هو الواحد الأحد الذي ينجي من هذه المهاب. وظنوا أنهم محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يعتدون ويظلمون ويطغون. وفي سورة الأنعام: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. الله جل في علا: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها. من الذي ينجي؟ الله. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، كل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشكرون. قالوا لنكونن من الشاكرين، لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين. لا، ما شكروا. ثم أنتم تشركون. فهذه خصيصة من خصائص المشركين، لا يعرفون الله إلا في الشدة، لا يدعون الله إلا في الشدة، لا يوحدون الله إلا في الضر. فنعوذ بالله من هذا الحال، ونسألك ربنا أن نعرفك في كل حال. نسأل الله أن نعرفه في كل حال. اللهم إنا نسألك معرفتك، معرفتك في كل حال، في حال السراء وفي حال الضراء نكن مع الله، يكن الله عز وجل معنا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال الضحاك بن قيس رحمه الله: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة، اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. فإن يونس عليه السلام كان ذاكرا لله فأنجاه الله من الغم، وفرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله، فلما أدركه الغرق قال آمنت. الآن، الآن يا فرعون طاغية، طاغية مفسد، إنه كان من المفسدين، فلما أدركه الغرق أيقن أنه هالك قال آمنت، ولم يقل آمنت بالله، لم يقل آمنت بالله وحده، إنما قال آمنت بالله الكبر، الكبر حتى في هذه الساعة، آمنت بالله آمنت به بنو إسرائيل. فلما ذهب الغرب قال آمنت، فرد الله عليه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. فإن يونس كان ذاكرا لله فأنجاه الله من الغم، وفرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله، فلما أدركه الغرق قال آمنت، فرد الله عليه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فليكن حالك أخي في الله من حال يونس، ذاكرا لله، عارفا بالله قبل أن تنزل بك الشدة، فإذا نزلت كان الله معك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ليكن حالك أخي في الله من حال يونس عليه السلام، ذاكرًا لله، داعيًا لله عز وجل في كل حال وفي كل وقت، في حال السراء وفي حال الضراء. الله عز وجل نجى نبيه يونس من الغم لأنه كان داعياً لله، وكان ذاكراً لله، وكان موحداً لله، وكان عابداً لله، قبل أن يتعرض لهذا الموقف المهول الرهيب، قبل أن يقع في هذه الشدة التي سماها الله غم، قبل أن يتعرض لهذا الموقف كان عنده رصيد في القرب من الله عز وجل، في التضرع إلى الله عز وجل، في التودد إلى الله، في التحبب إلى الله. هرب من قومه وذنوني إذ ذهب مغاضبا، ذنوني عن صاحب الحوت سيدنا يونس، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، هرب من قومه لما لم يستجيبوا له، إلى شاطئ البحر وجد سفينة ركبها مع أهلها وهم في عرض البحر لجلجت بهم السفينة وكادوا أن يغرقوا جميعا، فاتفقوا أن يلقوا بأحدهم في البحر يتخففوا منه حتى ينجو الباقون. فاقترعوا فيما بينهم على واحد يلقونه في البحر، فوقعت القرعة على سيدنا يونس، فأبوا أن يلقوه في البحر لما رأوا عليه من الصلاح والعبادة والنسك، فقالوا هذا العبد الصالح يكون سببا في نجاتنا، لا يكون سببا في هلاكنا، لا يكون سببا في هلاكنا. أبوا أن يلقوه في البحر لما رأوا عليه من الصلاح والزهد والنسك والعبادة. فاقترعوا ثانية وقعت عليه القرعة فآبوا، ثم اقترعوا ثالثة فوقعت عليه فعلم أنه المطلوب. عليه السلام تجرد من ثيابه وألقى بنفسه في البحر يائسا من النجاة، واشتد غمه حين التقمه الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم، أرسله الله إليه يشق البحار، فابتلعه، فأوحى الله عز وجل إلى الحوت ألا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما، فإنه ليس لك رزقا إنما يكون بطنك له سجنا. عصارة بطن الحوت تصهر العظام في لحظات، لكن الله عز وجل حافظه في بطن الحوت، لا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما، فإن يونس ليس لك رزقا إنما بطنك تكون له سجنا. أخذه الحوت وغاص به في أعماق البحار وظن أنه هلك مات، لكن سمع تسبيح الحصى في قعر البحر فعلم أنه حي، فقام يصلي، قام يصلي في بطن الحوت ويدعو مناديا في الظلمات، ظلمة ظلمة بطن الحوت وظلمة قعر البحر وظلمة جوف الليل، ينادي أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذكرت في لقاء سابق أن هذا من أدعية الكرب يدعو به المقروض، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقبلت دعوته تحن بعرش الرحمن، فقالت الملائكة هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة، صوت معروف ضعيف، صوت معروف، هذا الصوت معهود لدينا، نسمعه كثيرا، نسمعه قبل ذلك، لكنه الآن من بلاد غريبة، من بلاد بعيدة، هذا صوت معروف ضعيف من بلاد غريبة. فقال الله ألا تعرفون ذلك؟ قالوا من هو يا رب؟ قال عبدي يونس. قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع إليه عمل متقبل ودعوة مستجابة، الذي لم يزل يرفع إليه، يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة. قال أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء. الملائكة تشفع لسيدنا يونس تقول أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء. قال بلى. فأمر الله الحوت فطرحه على الشاطئ، فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون، فلولا أنه كان من المسبحين يعني أيام الرخاء قبل هذا الموقف المهول كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. كان من فضل الله عليه ورحمته به ولطفه به واستجابته له. أمر الحوت فألقه على شاطئ البحر وأنبت عليه هذه الشجرة، شجرة القرع، يأكل منها ويستظل بظلها. فاستجبنا له، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لكل مؤمن إذا دعا بهذا الدعاء في حال كربه وفي حال شدته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يستجيب الله عز وجل له ويفرج عنه وينجيه من الغم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تشفيها أمراضنا. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تشفيها أمراضنا، تفرج بها كرباتنا، تفرج بها كرباتنا، تكشف بها غمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خصنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافلين. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافلين. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافلين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد وسط المسلمين، وردنا الى دينك مرسلا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قادر مجيب الدعوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.